بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كني درس كني سجالات كتاب كني الوشيعة في اختصار وتهذيب كتاب الشريعة. كتاب الشريعة يسكلي الإمام الأجري أبو بكر محمد بن الحسين رحمه الله وقيري وذي سدح بقولي لحدنك. كتاب كنانا وها كتاب كل هذا السلسلة إني السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية عشان كنانا حكب اللابان إياه باب ذنب الجدال والخصومات في الدين. باب ذنب الجدال ضد يا مرانكا عابين توضي للا عين تيدو كبو بابي هاي والخصومات ضدها مرانك إيا دودها في الدين دينتا لغو مرموع لغو دودو دودان لغو تشيدين حق حقنا لغو قرقارينين وعواصل لنسان كساليسان وموح لغا مارميكرا كساليسان وموحان لغو باهنين ولغالا كساليسان وانا هين وجادلهم بالتي هي أحسن. انا هين عن أبي مامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم ضد مرلومان مرلومين بعد هدى هنون كذب كانوا عليه أي كسوك ناين إلا أوتوا الجدل مرن إيا الدود بعلى السياي اللوغو بدله نيوحل بكم مرمان قيل إيا هذا القليان وحاكد انت نصوصة مقدس كاه إيه قانسا كاية إن لا أقبل أهبا كلمت markay lumaan muran bay shaqo ka dhigtaan wax walbana hadal iyo dood bay geliyaan wixii lama taabtaan ka ahaana mabad baadiyaan oo amaan masiyaan. ثم قرا وحو اخري ما ضربوه لك الا جدلا ما ضربوه لك تصارك وماني سو قادن ارنتاس الا جدلا مران يا دود جعيل يا مران دون ما هانه بل هم يغو قوم وعدد خصيمون أو مرن بدن وي مبالغة دي فعل وي ضد مرن بدن أو مرن كسميسان وي. وعن مسلم يسار أنه كان يقول حديث جري إياكم إسك إلالي والمراء مرن كي دود فإنها ساعد مرن كي دود ساعة جهل العالم عالم كساعد أو لقا جاهل ليه وي سيان هبونين ودقمو فعل تنبا قالا سي سومالي تريبين نقطة ربي كعبسو يرغي سكعلي ميل موضا قالان صادرتاد مركي مران تيمادو وحيسكد عينا اي تيمادو واساعد قفك جيركي سنة فعل با قالا حناق نوا قالا وساعد قفك ميزانك علمي اي عقلي السحان لوميو وحوصان دهان اما السمايين انكار اسكي الالين لها بودروف تاكو السماية وينو السماية اي كانتا. وبها ساعدا سو يبتغي الشيطان شيطان كرادية زلته سنبير الحديث ينو خلدمو هدي ساعي كود عدو او حكا خلدمو وحو بهان كسول لابا شو يدبو السحيد. لكن ذلك قارب دبع عدو ذو كسر الله بشرة يسحد كوات كاتا وما دبع عدو ذو باين نقطة وحل إيراد الهروب إلى الأمام وحيات كو خالد أنتينا تسيد دفاع على سكوت ده إذا كدي من الدميسا وحبذا ومرك هرس كو صحنا. وعنا أيوب أيوبنا بتبي أبي تميمة السختياني أدي أحمد أي مدي أهل السنة حديثك قال وحي كان أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي يقول مدير هذا هانجري لا تجالسوا هلا فريسانين أهل الأهواء ذاتك بدعة أهل البدعة هلا فريسانين ولا تجادلوهم هلا مرمنا فإني لا آمن أن يقو آمن إذن كميئه أن يغمسوكم إلي إذن تنبيان ومخورسيان في الضلالة بعددة أو يلبسوا عليكم أما أي مجد إيو خلط إذن كجليان في الدين دينت با بعدم بعض ما لبس عليهم وحيجا مجدي إيو شوف هذا خلط كألقى قليه إن أي بإذن لميانو إذن دوف صدانوي أنفسكم في الضلالة البعيدة إذن تيم خرسيان أو إذن بر لميان أو إذن دوف صدان آمين كمي أما هدينا إذن دوف صنن أي شك إي سؤال إي شبهات إيجا كفرا واحد دينتي وكخلدان وكوريرسان ورير إذن كقريان آمين كمي صدرت السلامة لا يعدلها شيء بد بهذا برنامج سمرة مرضي سجيت مقب صدى برنامج بس كذا مرتوح هذي لقي سجودي آخر سجودي فردي قضاء هي مرن قضاء برنامج كذا مرت وحاجة أصل كعكوبة بادي صدت كعامة المسلمين كا إن وحابة قرين وحودي إيمان كود عكوبة بادو وعن معاوية بن قرة حتى عبي وحلاج وري قال وحولي الخصومات مرنك في الدين دينته تحبط الأعمال أعماش قفك بريساه وايو مرفع البا قالو وحيسك عليبو دهايو إخلاص كيبالو وحو شيغي يعمل كو سمين يدنبابرو دريقي كالي حساه أسباب حيو النقطة إن شبها قالي أي دريقي توسنا كالي حيان أما النقطة فيسبق عليه الكتاب إلهي نقبت بادي وعن عمر بن عبد العزيز قال وحوري من جعل قفك كاردقة دينه دينتي غرضا هدف للخصومات مرنك أكثر التناقل قرقوري تانك أيوب بديه أكثر التناقل مرها دين ليري دمر بن بيل بقورا ويوان صمر قصة وحن قصة ما مارك نواكاية هيد نبا لامور ما وينو إيمان دون تاي أو يري إلامورن حير هذا ذيك بدي سنة وهذا الراعي أدوني كلا نوجي ما دون ذيك بدي أنا إذا كان راعينا حير دي مالن بملو جور كده ساب بدن أيه مركو باب كقف كجدل كأي قالوا قواعد يش كتاب كي السنة ذا نكتهجو إنه ما مالن بملك بسكعيه ونكاد ماشي أكو إذا هلك إسوا كسي بسكعين أيه على ركتو ومالين إرجاع مرجاع قالوا مالين قدرية قالوا مالين معتزلة قالوا مالين ممال كبسكعيو ويبادن طاي صدرت القلوب تاذي الدين تاذي هدف لوغا مار ديغو غرضا هدف للخصومات هدف كوا وحل التوكتو مال لغو التوك برتو ولغو شيش برتو حكا ديغان الدين تاذيو ننكستو وحوغا السؤال إيا التوابي إيا شبه يسكو السؤال ديستيبا وكبر برتونا نكجليه ومركا وحكا وحكا ما وحكا نقطه سنك هو ذا ربتها كدغن وعن معنى من عيسى قال وحوري إن صرف مالك من أنس با يوما مارين كسو قدوم وكسو بحي من المسجد مساجدك وهو متكئ نسقو هايستا وكتيرسا على يدي قعانتايدا سو قعانتايدا عسكان ايا ايو كسو بحي فلاحقه رجل نمبا صوحر الى سو قاري يقال له ليرى أبو الجويرية كان يتهم اللغته مجرى بالإرجاء إنه عمل إيمانك كمن ما أهيره هذا فإنك لغو الشيء جرى إنك سأل لغو الشيء جرى لغو حمان جرى لغته إنسانا بمالك كذب يميد فقال عريابة عبد الله أبو عبد الله هو كنية إمام مالك بن أنس اسمع مني إغم قل شيء وحون أكلمك بيها كقول حظه وحاجك أنا كالا دودو وأخبرك أن كوشيغ رأي برأي رأي يغانا سيعني إلا الطا إلا الصحان أن كوشيغ قال المالك وحيري فإن غلبتني هذا ذيك أضبها أتكاتنا إلا إن لغا حذا البديو لغا حجبديو إن لغا حق سيهيكم أدسنا حديثك خصومات قدتك نواكيها فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له نحو مما أسمع قال عرجن غلبتك هدان كا أود بتون كات كاذو تبعتني وهذه الرعيسة قال المال عرف إن جاء رجلني آخرني كلا دوي مادو فكلمنا إن جو وذا شرنا راه الله فغلبنا نجات كاذنا قال حرنا تبيع وان راعينا تيهور المال جو وتكسر جورتان هذه صور راعي هدانا أنا يا أديجي وكجورو مت كلا نجورون راعي أكثر التنقل ذي معركته قال مالكم حوري يا عبد الله أدونك إلى هيو بعث الله عز وجل إلهي وحسود بحيه وصودري محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدين واحد هل دين بالله صودري وأراك وحنك وأركع تنتقل إن تقوريس من دين دين إلى دين دين كلا تقوريس. قال عمر العدعيز بحولي من جعل قفك يكدق دين ودين تيسا غرضا هدف إياما لو توقته للخصومات خصومات لو توقته أو لو شيش برطه أو لو مران برطه كدقة أكثر التناقل قرقوركو بذن أيام. وعن حماد بن مسعدة قال عمر كان عمران القصير وحوهانجري يقول مديرا إياكم إسكيلالي والمنازعة مران والخصومة الدوت إسكيل علي دين تينا مرني يضوط كلسان وإياكم إسكيل علي وهؤلاء كوا الذين يقولون يرادة أرأيتك ورن صاحة دين نقط أرأيتك ورن صاحة دين نقط صاحة دين ليرادة صاحة دين نقطنا كوا وركاشة إسكيل علي. وعن زياد بن كليب قال وحيري قال أبو حمزة تبع لإبراهيم كجري يا أبا عمران وإبراهيم النخعي أي هذه الأهواء هوينك يبدع عن طوائف تاكيبا أعجب إليك كولا فيعا فإنه يحب أن أروح أن تعالي أن نأخذ برأيك رأيك يتلاض هذا إن أنقاط وقت دي بك عن أكوه ديدو تتكا قلبا مل ككوش ديس ككولا فيعا قال حولي ما جعل الله ألا ميل في شيء منا وحقون كمدا مثقال ذرة ذرة وحقون من خيرنا أهو هذا أركيسا مت خير الله بكم أجره إن يرأوا خيرا من الله أنكم أجروا وما هي معها إلا زينة الشيطان شيطان وحوق الحية ما هي وحكا لما وما الأمر أرنتم معها إلا الأمر الأول أرنكي هورا الصحابة دي يددكي هورا كسو قاعد نوحان عين أو صحن ميشا ميال تاسا هديك صحن يقول نبقى يكسو قاعدين صلى الله عليه وسلم. وعن ابن طاووس عبد الله ابن طاووس عن نبيه بيه طاووس ابن كيسان أن رجل ننبع قال لابن عباس كجري الحمد لله اللهم هذا الذي جعلك لي هوانا نفط يد وحي تعشي على هواكم حالين كتعشين. فقال حري فقال ابن عباس بحري الهواء نفوحي تعالات كله دمانتي ضلالة باديوي وما تهوى الأنفس وابل اسكريوي مركا نفط يد تعالاتي إن هذا وحكر راعده دمانتي وابادي ونهى النفس عن الهوى ولا يوانيكم معنا في عالين وكيدي لكن أريقو كخل دمي وهاديك إني الطريق إني صحابة دعنا سكود دعنا وكود دعنا وكيدي وعن عكرتا لكن أريق سيدة ووديكي اتباع الهوى باب الذم ما هانه باب المدح كما إيمان هذا الأصل إن اتباع الهوى إيه هو النفس إيه إلا يسجدك ولذلك عدتك أهل البدع أهل الأهواء نفط ذو حي تعلاطي اسكلاق من هذا دليل شرعي هو جانس من اسكال راعي. وعن وليد بن مزيد سمعت قال وحيري سمعت الأوزاعية فقيه الشام ومفتي هذه يقول عليك قبص ولازم بآثار من سلف راتك يجدك دتك تجي وإن رفضك الناس ضدك هبا كنعان وهبا كديدان وهبا كتوران وإياك إسك إلالي وآراء الرجال رقي رأي قوذي ضدك أنا وحيالتها عقوش وذنات رعضو إسك إلالي وإن زخرفوا لك هبا كوقر حيان بالقول أريق هبا كوم معانا أيام كوقر حيان وصفي عن بهو ديغاني أنا وحيالتها ينار رعض إسك إلالي ضدك بان نعي ضدك بان ديدني ضد يربار راعي آثارتي سلف كان حقوقتين تاسي ومسالة اتباعيو أهواذ إن ليسك إلاليو قيمها هي مقام كذلك قال محمد الحسين الحولي من كان له قفك إلى علم علم له وفميزك للصوعة جميع ما تقدم وحي صهر مريو لأن ذكري شيئتان كيهو صهر مري له يساق عن شيئ من أول الكتاب كتابك باللوغ يسال لقصه باللعبه إلى هذا الموضوع هل كان لقصه قاره علم وحوغان يا انه يسوق محتاج انه وباهي الى العمل به كتابك وحا لو سو شيغن كو دقمه وراعه فين راد الله به اليها تقول دون خيرا وناك لازم وحو لازم يا او كدغيا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن النبي وما كان عليه الصحابه وحي الصحابه كسغناين رضي الله عنه يوم ان تبعهم دتك الراعي باحسان سي وناكسن الراعي من ائمه المسلمين سمينتا أئمدودي هوغان كيدي دينيد في كل عصر حل كستبي وقت كستبي. وتعلم العلم بو برانيا قفكاسي لنفسه بو برانيا لينتفي عنه الجهل جهله إنو كبحه أو يساقى مدان جهل كتل ما ناين أون نقض. وكان مراده وشيدي سنو حي أون قنيسا علمكاس أن يتعلمه إنو برت لله تعالى على درتي. ولم يكن ما هذا مراده مراد كيسانا نقن مايو أن يتعلمه إنو برت للمراء دوت والخصومات مرا ولا للدنيا ولا الدنيا ولا للدنيا الدنيا إنو برتنا نقن مايس إنو مغع إيا منفع إيا منصب كغراديو. ومن كان هذا ومن كان قفك يا هاتي هذا سداس رنتاس مراده تشيدي سليمة إن شاء الله وكبت بادية من الأهواء والبدع نفوه حيران بدعوينك يا والضلالة لمست واتبعوا الرعي ما كان عليه وهي يكس كركي سهين يكس قنايين من تقدم ذاتك هر مريو من أئمة المسلمين الذين كواسوا لا يستوحشوا أن لعيد ليسا من ذكرهم شيكستو هذا مقعودا أن إلا إيا وحلقا ديدا لدريمين إلا وهشدو. وسأل الله تعالى إله وحويدي سنة أن يوفقه لذلك إنه وافتشيه وهي قلوبة إله باحية سبحانه وتعالى. فإن قاله دير قال المهضية فإن اعتراض كان السؤال وتوابنا أباحن فإن كان رجول نهدوه يهيشره قد علمه الله تعالى علما أبري وفجاه رجول ننؤي ماذا يسأله كديني عن مسألة مسألة في الدين ينازعه فيها أولم مرميا ويخاصمه لدوذي ترى له مو أركتا يوم كلق منطهي أن يناظره إنه لدوذي أولم مرمو حتى تثبت عليه الحجة لا حجة ويكود السقناته ويرد عليه وكردي قوله قول كيسانة وكردي وماشا كغسارة قيل له حالي قيل له حالونا هيا هذا كاسي الذي نهينا عنه كان لغا الرئيب ويمران كاس وهو الذي حذرنا هو إنه قديكين ويمن تقدم ذاتكي تغيه هرمري ومن أئمة المسلمين كمذا. فإن قال قائل ما الله يهدو يرادو هذا السعري فما نصنع محان سمعين إنه يراد قيل له حلولي إن كان الذي كي هدو يسألك كويدين مسألته مسألة ديس هدو يه مسألة مسترشدين قف هنون رادين أي أو حين لو عادي دوني سؤاشي إلى طريق الحق تتك حقا إن لغو هنوني دوني فأرشده هنوني بألطف ما يكون وحي أهانا يد هليسو يد أودو كان وفضت وواناكسا ودبعسا ومن البيان عدين بالعلم لقد عدياه علم قاسه من الكتاب إيه والسنة إيه وقول الصحابة إيه وقول أئمة المسلمين رضي الله عنهما والشيك. وإن كان هدوده يريد مدري مناظرك إنه كل مرمه ومجادلتك إنه كل دوده فهذا الذي كريها لك العلماء وكاسي وكعلماء كون نعين فلا تنذرها لدوده واحذره قد اكتنوا على دينك دين تاده. فإن قال هدوده فندعهم إسكدينينا يتكلمون بالباطل باطل يوكوها ضليا ونسكت عنه وانكآمسين مياه قيل له حلوغل سكوتك عنه ما تكآمسته وهجرتك إنات كهاجرتو ودقويسو لما تكلموا بيوحيكو هدلين بناك كمرتو باشد عليهم كأهدك من مناظرتك اللهم إن الله دودو كذا قال ساسي لهن من تقدم ذاتك هر مريو من السلف الصالحية ومن علماء المسلمين وحاوح لغادا يواقف اسكسعدو كريكي أرديو مرميوي وقال بقفن الله فريستو وقال فريستو وقال مرمو دود وحاربوهي ونغطاك وحاغارنا ودينتا نادينا كمالو منه هذا دينتا دي كالو انت أردو قيادة مالها كدا يداده. فإن قال قائل من هلا يهدو يرادو وقرله فلطراني هدو إيو قصبو في الأمر أرنتي وقتا حلي من الأوقات كمدة إلى مناظرتهم إلى دودستودة وإثبات الحجة عليهم كسوغستودة وعدايو ألا تناظرهم يعني لدودين هداي وقتي وقتي هذا كميدة الظروف هي حالات قصب أتمادو لقم مارمي ويا دودي محان سمعنا قيل لو حلال اضطرار وقصبانان شو إنما يكون حوها مع إمام ننهر تشوغة له مذهب سوء مذهب حنله ودد كود ديانا إيهو دد إنو اللومية اللوغة بقيا فيمتحن الناس ددك امتحانا إيه ويدعوهم بغيري إلى مذهبه مذهب كيس كفعل من مضى ددك تغي فالكوضو كالت في وقت أحمد بن حنبل ثلاثة خلفاء سدحوا قاميو مدح فامتحن الناس ددك امتحانا ودعوهم أيري إلى مذهبهم السوء مذهب كودي حمارة قرانك ومخلوق أيري فلم يجد العلماء مهل بدا كافتوني خيار من الذب إني دفاعا عن الدين دفاعا وحي كغمار مان ما ينهل يكو قصبنا ينتاسوك لها وأرادوا بذلك وحي وجه ذين معرفة العامة إني قرأتو الحق حق من الباطل كقرأتو كوان رجبدا كمين قبلين هنوناني فناظروهم ويلدوا ذين ضرورة كقصبنا شو لاختيارا دورش كما هين فأثبت الله تعالى الحق وحوسوغي مع أحمد بن حنبل ومن كان قفكها على طريقة تشتكيسي وأذل الله تعالى المعتزلة تبو إلهي دليي وفضحهم وانع عيبي دوده بسلا معتزلة اللي اسكوها يجهميا نوال هذا معتزلة نوال لير هذا لبضا بنوي أهايانو صفات كان إلهي نوي إنكريا صفة الكلام باكم دهيت صدرت القرآن كلام الله مه ومخلوق بله صفة إلهي ماه وعرفت العامة عامدي وحيقت أن الحق حقه ما كان عليه أحمد أحمد كتاغنيا هنا يتهي كسوغنيا يوما تابعه قفك الراعي إلى يوم القيامة يوم القيامة اللي قهر وحي معتزلة الرقا أي سكوهيين معتزلة القرآن كوا مخلوقة إلى هيد مقعي معتزلة مقعي معتزلة مركو فشل مي وجهمية ذي مقعي وكتنا قي فشل مينو لقع عراري يا مركن دنبشاتي أشعرية الوغوسو قلي جويني لغصو بلابو أشعرية ذني وجهمية معتزلة واي قرآن كي وان مخلوق بين قبان مناسبات بدن نواكوسو شيقني إياقانا وذاقير هي إياقية معتزلة وح خلافو الرسمية يا جهمية ذني نودحين صدرت أشعرية ذي هورا فرق باودحيي لكن جويني إيا وقتي نظام الملك مدارستي خراسان انتو إياقا وقدسي إياه ماشي خذي أو قافته وقدرك أنتي كدم بيسي صنطة أي فيديان إما أنت وأشعرية لقوليه هاي ومعتزلة داس يجهمية داس أحمد يالله دون ذا هوي أنتي ليه سيرين باكتو طاقو قرن وبلغني وحي سو قاري عن المهتدي رحمه الله أنه قال إنه يري ما فضع أبي أباي لموينان ووحلس ووين وخطرهن لو ببعدي كرين لما نقول يعني الواثق بوشي ذاي إلا شيخ دقن شيخها وجيء به لكن من المصيصة ما قال هذا المصيصة اللي يرى هذا وحدودها تركيا هي سوريا ما قال كتالا وهي ترسوس إيو ما قال هذا أنطاكيا اللي يرى هذه ودحية هذا ما قال هورو لقى قوري تركيا يكون حتى الله ماشي آدن اللي يرى هذا أكتا هذا وهي بولا صاحب معجب البلدان إيو سيدا يكوت آغي كوت الماما ينتاوي فمكث في السجن ننكي شيخ حبسه كودا من نقاذي مدة حلو حبسه كود نقاذي كتشيري الحري ثم إن أبي أباه با ذكره يوما مال حصوصتي فقال في العلي بشيخ وننكي شيخ أي كان مصيصة لغا كان فوتي به والا كان مقيدا إسوغو قعما حرا فلما أوقف ملك اللي استاجي بين يديه أباي هرتيس شيخي لكاني سلم شيخي بع سلامي فلم يرد أباي واثق كمعس كمجواب عليه السلام السلام تيوغم الجواب فقال له الشيخ وأقول يا أمير المؤمنين ما استعملت معي يقول ما أذن أقمن أدب الله تعالى أدبتي إلهي قرآن كيسين أكبري ولا أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أدبتي سنبق أكبري دذكين لولا رقم قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو مثلها إيضاو كلام يكفي عنك الجواب ما نعذني الجواب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم نبي رحوه فري برد السلام سلامت إن لقى الجواب السلام عليكم دلوا له هذا كالجواب تسلامت فقالوا له حكولي وعليك السلام كرت وكالة موجدة ثم قالوا حكولي واثق لابن أبي دؤاد أحمد بن أبي دؤاد وشيخ المعتزلي الرئيس كوضاها سلوا ويدي فقالوا حكولي الشيخ مصيصة يا أمير المؤمنين أنا محبوس أنا انحران مقيد تكتغن بانا هايبير أصلي في الحبس وحان كنت كذا بالتيمم قبيسي حتى منعت الماء بيوة لأيديدي فمر أمر بيقول هرت بقيودي حركهيك تحلها اللي يغفره ومر لي بماء بيانا إيدر أتطهر وأنكو طهارة قاطة وأصلي أن تكدو ثم سلني ويدي واحد ربته قال وحولي فأمره أمره بحل قيده حرق يسين لغفره وأمر له بماء بيانا وأمره فتوضا ويسيستو وصلى واتكدي ثم قال وحوجري واثق بايري لابن أبي داود دؤاد سله ويدي فقال الشيخ حوري المسألة لسواش أنا إسكال يا أمير المؤمنين تأمره حفرتا وكلي أن يجيبني إنه يجد شوابه إن كان ماشي شيخ قوة فقال واثق بايري سله ويدي هذا فأقبل الشيخ وحكوتش يتسدي على ابن أبي دؤاد بكوتش يتسدي معتزره دي فقال أخبرني إيش يقبولي ابن أبي دؤاد عن هذا أرن كان الذي تدعو الناس إليه هذا ويريس الشيء وحمية دعا إليه رسول صلى الله عليه وسلم رسول كله دادك أغوية رمية قرآن كوا مخلوق نحا ذا لا ذا نبي دادك أغوية رمية نها ميري قال ابن أبي دؤاد حير الله مايا قال وحير الشيخي فالشيء وحمية دعا إليه أبو بكر بعده أبو بكر ونبي قداشي دادك أغوية رمية قرآن كوا مخلوق نها أغوية رمية قال وحير مايا لا مايا قال حيوه فالشيء وحمية دعا إليه عمر بن الخطاب وقويا ريضتك بعدهما النبي أبو بكر كذب قال وحيوه لا مايا قال فالشيء وحمية دعا إليه عثمان بن عفان ضدك وقويا بعدهم سدح ظاهر كذب قال وحيوه لا قال فالشيء مياء دعا إليه علي بن أبي طالب أبي طالب وقويا بعدهم قد أشهد مكو خلافة هي قال وحيوه لا قال الشيخ مسيس وحيوه فشيء وحل لم يدعو إليه رسول الله وسنويه جندتك ولا أبو بكر نويه ولا عمر نويه ولا عثمان نويه ولا علي رضي الله عنه نويه تدعو الناس دتك أذو نويه ليس أنت أذو إليه بع أذو دتك نويه ليس صوما وحنا النبي دتك نويه دين وقديم عمر وقديم أبو بكر وقديم عثمان وعلي وقديم بعدو هذا الدين وقديم ليس دتك نويه ليس صوما هوي وأقول حرف يعني طيب يجو قوم يرين هذا قوي ردتك ليس يخلو كما منعنا يسوع كما بحيسو أن تقول إن هذا تراده علموه ويأجاين ويسكدعين أو جيروه مين أقونينه مين الجرنين يجو وحن إنه دين تكمدي هاي أردتك الله قوي رتها دين تنو كمدي هاي ويأجاين نبغي أفرت خلاف هذا دتك سو قوم يرين يمين أقونين إنه دين تكمدي هاي ميدة لبعض منهم بيتهاي ده فإن قلت أدات لعلموه ويأغايين وسكتوا عنه ويكاموسين ويسكدايين وسعنا وحان غفلا أنك إياك أذيقابا ما وسع القوم إنت ينقوه الرئيس وحكف اللاذي ومن السكوت آموس تدك هاو يارين إسكدايين إسكدايين تانو وضفلا محطتك ويريسا وإن قلت أدات لذي جهلوه مين قرنين النبي يأفرت خلافظانا وعلمته علمته أنا أني أنا أقعنا فيا لكع ابن لكع أرداليه أردال كبالي نعسيه نعس كرلي يجهل النبي النبي ما يقانو جاهل بكية والخلفاء الراشدون شيئا وح تعلمه أنت أو أصحابك هذه أصحاب أتقانان الدين تيمية أرداليه أردال كرلي يا نعسيه نعس كرلي يا خان يا خان كرلي كذا هو لقى عمل لقى لقى وحال إلى قفك حنور أنبا لقى عربت ابن لقى إلى أذي أباها labadaan mid dheh buuri oo wasac noqday ba kuwa daa diinta inay tameenana qoonina ana aqaano dadka ugu yeerayay dhe oo nabiga iyo khulafada ka cilmi badan diinta ka aqaan qaal al muhtadi wuxuu yiri marka faraaytu abi ba arkay wasaba isagoo booday qaayiman xaal u taagan yahay oo dakhala al hiza maashi oo gaarka hayda u goonayd buu galay wajala thawbahu maradi suu gali fiifihi afkiisa yal xaqisa oo qoslay qosl inta mara afka gashadu maasha la galay ثم يجعل وحق ذاك لا يقول سوى الصدق رنتيوي ليس يخلو كما بحيث من أن يقول إنه إلى الجهلوه مين نقون أو علمه ويقين فإن قلنا هذان علموه ويقين وسكتوا عنه كأمسين وسعنا وحان نقفل من السكوت أمس كما أمس كما وسع القوم ذاتك أنه ريوح كفل في الأرض وإن قلنا هذان علموه جهلوه مين نقون وعلمته أنت أذيك يقان فيا لك ابن لك أردالي أردالك نالي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بوسنا قونين تعلموا أنت أذيك وأصحابك أعتقانه والله وارم بولي هذا ما لغا مرأان لهاين بولي أبا ينتو دوذت لغي سنية دوذفت لغا كك عيسى ومدي حيسا وقدده تاسا عارك ثم قال وحول يا أحمد مهتدي جنويلك ودق علي خليفة أحمد بعلدها قلت عني لبيك وأنك أجيب يا أبو قال وحول لست عنيك أذيك ولمها الله إنما أعني وحلولتك هذا ابن أبي دؤاد نيك نيك لما ربي سؤالها لو يدينا وشي هذا فوثب إليه وأوسه بذي فقال وحول لغيسو أعطي هذا الشيخ سين نفقته وحو صحي وباهن يهيسيه وأخرجوا كبحي عن بلدنا مقال إذا نقصروا ماشي وكيمت نوغدروا نضعفين ننكن ننكن نمان سيهاين كرنانا ماها نمان كسؤال شي سكهري من كرنانا ماها ناس كعيرين كرنانا ماها سيداس شيخ أسي وحلالي أبو عبد الرحمن عبد الله ابن محمد ابن ساق الأذرمي انثقو جليلها الخطيب في تاريخ بغداد بالترجمة والسمية نقعي ماذا كمدها قصص وبعد هذا انت كدبنا أمره وحان أمرينا فرينا بحفظ السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن كرسول كله يكيم ذين لحفظه وسنن أصحابه رضي الله عنهم يو التابعين لهم بإحسان ذكر راعي يو قول أئمة المسلمين وماذا المسلمين تحت الكود مثل مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري وابن المبارك وأمثالهم والشافعية وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام أبو عبيد وأبو عبيد وان كان على طريقة هؤلاء تشتكو ذات قفك هايستي وينبذ ويسكتور ما سوى وينبذ وطور يقفك من سوى مدك صهر ودن ولا يناذر مر من مايه ولا يجادل دودي مايه وإذا لقيه هدو لك المصاحبة بدعة من بدعولها في طريق ودنا أخذ حقاضي في غيره تشتكو ولا تشتكو القاضية وإن حضر هدوي ما دم مجلسا أهل البدع هدوي ما دم مجلسا مجلس هو فيه تشوغد وتشوغتين قام عنه وكيستاغيا هكذا أدبنا أساسا وطسوا بربارين نوصو تربيين من مضادتك تلي او تغي او من سلفنا كمذا فإن قال هدو يرادو قائل من هذا هذا عشر كوات ليرادي لكن ما كالاقو يكار فهذا الذي كان ذكرته عشيكتي او بيينته عاديسي قد عرفنا هو أنه قران فإذا لم تكون هدادان هاين تكون هدين هاين مضان ذرتنا مردود يدو في شيء من الأهواء كمذا التي ينكرها أيديدان أهل الحق ذاتك أهل الحق ونهينا نلغرها عن الجدال دود والمرائي مران والخصومة إسلا دودي هوي فيها أنا كدودنا فإن كانت هديتين مسألة من الفقه في الأحكام مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والنكاح والطلاق يوم أشبه ذلك وحين تشبه من الأحكام كمذا هل لنا مباح من نوبنا أنت أن ننذر فيه إن نكدودنا ونجادل أن كمرنا أم هو محظور علينا واسمسوا أنك حاران عرفنا أن بر ما يلزم فيه وحواجبه كيف السلامة منه سيدابا لو قبل بادي كرا إن طالفت هذا اللغو خلدمه اللغو اللومه قيل له حلو ده هيا هذا الذي ذكرته متكنا شاكت ما أقل وحيران بذن من يسلم قف كبد بهذا من المناظرة فيه إن لغو مرمه حتى لا يلحقه إلى أين هليل فيه سقى فتنة فتنة ولا مأثم الدنب ولا يظفر فيه الشيطان وشيطان كن يصوح كقل لي بأنين وصن جانس كهل ويرتا يقف إذا لفت ذين تو قاله أن ميل وحكسر راعن فإن قال حدو لي كيف واسده قيل له حدو قد هذا قد كثر وابط في الناس ذاتك جدا آد في أهل العلم والفقه وكبت في كل بلد مال مغالك استبع يناظر الرجل نكو حلد دو ذي الرجل نكال يريد حدونا مغالبة ونكأت كهذا الربا ويعلو صوته عدك سنة كرب وقعه والاستظهار عليه مغالبته والاستظهار عليه إنه كغالب نغضه كأت كذا بالاحتجاج الدليل فيحمر لذلك وحقودنا يوجه وجهيس وتنتفق وحابر رئيس أو داجه حذي سنقون طآنا حناقب أفك أور أنتو ككعيه برريان ويعلو صوت عدك سنكربوك عيا وكل واحد منهم عم يتكسطوا الله بضا مرميسا كمذا يحب وحج عليه أن يخطئ صاحبه صاحبك إنه كفء وخلطمه وهذا المراد وشددانا من كل واحد منهم عم يتكسطوا كمذا ككلا إنه وخلطمه ودون ينا خطأ عظيم قفوين وي لا يحمد عواقبه عربتي سان لما هذين ولا يحمد العلماء ومما هذيان أو من العقراء كمذا لأن مرادك وشددانا نيد هذا كتشرتي دونيس أن يخطئ المناظرك وقف كل مرمية إنه قف وخلدمه خطأ منك خلط أذيك كعد عيوي ومعصية عظيمة دم بوين وي ومراده جديدس أن تخطئ أذينا تقفتنا خطأ منه قف كعد عيوي ومعصية وي فمتى يسلم الجميع قرم دم ما بتباديا يذا لفت انت كم مار مكرت اسك داب وجري انت سو عشر كاني سغالات كو يغي هي ان شاء الله عشر كان تمنادي وحو كبلاون دو انا باب الذكر النهي عن المراء في القران والتحذير مما يجادل بمتشابه القران وعقوبه الامام لهم تن عشر كاتمنادي سغ ايمانينو نبت جليو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.